أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح ذي البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل خير وكبير مستقر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

النجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق جمع الفن انت والنبي ما عاد بحاله ولا خلقك وتجديد ده كل ما احنا رفع تجديد يا ايه الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء عليه

مرج البحرين يلتقيان بينهما غرز كل ما يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام وله الجواري المنشآت في البحر ذلك الأعلام وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ربنا خليك مع الله كل من علي فان خذ من علي فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Thank you.

Thank you. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوّاها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. موسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فأعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وأملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها من عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه.